قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، إلى كم أقسام من قسم الجار؟ إلى قسمين حيث التقسيم العام، والجار ذي القربى والجار الجنب. وذكر الجيران ثلاثة، جار له حق من حيث الحقوق ثلاثة، لكن من حيث القرب والبعد فجار قريب وجار جنب أي بعيد، وكلهم يشتركون في الحق الأعظم وهو كف الأذى والإحسان إليه في عدم أذيته، فهذا حق عظيم. وأما بالنسبة للإحسان بالعطايا فيهدى إلى أقربهم بابا، يقدم على غيره الأول في الأول. فكم الجيران؟ ثلاثة، سنت كما تقدمت إشارة إلى ذلك. جار له حق واحد وهو المشرك، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو كان يحرض كثيرا ويحبذ أهله على إكرام ذلك اليهودي الذي كان جارا له. هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ فإن الجار له حق، إذا كان هذا الكافر له حق المجورة فكيف بالمسلم؟ فلا شك حقه أعظم. وتناسى كثير من الناس الحقوق الشرعية التي بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، كل واحد في شرعنا وديننا له حقه مضروب، لا يبخسون شيئا الناس في شرع الله سبحانه وتعالى. الفقير له حقوق على الغني، والغني له حقوق أيضا كذلك، والزوج له حقوق، والزوج له حقوق، والجار له حقوق، والوالي له حقوق، والراعي والمرعي، كل واحد معه الحقوق اللائقة به، كل بحسبه. كيف لو طبقت الشريعة هذه؟ والله لحصل خير كثير، ولكن الناس نسأل الله العافية. فعندما نسأل أيضا حد الجار عن حد الجار، نعم اختلف العلماء في حد الجار، جاء في بعض المرسلات وهكذا المرفوعات أن حد الجار إلى 40 بيتا، وهذا لا يثبت فيه شيء. فالحد الصحيح للجار يرجع فيه إلى العرف، كل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف حدودي. فالحرز الذي تقطع فيه اليد إن سرق منه الشخص مع النصاب لم يأتي في الشرع فيحدد بالعرف، وهكذا الجار أيضا فلم يأتي دليل صحيح في تحديده بالشرع فيحدد بالعرف. وهذا في الكل كما في هذا النظم كلية صحيحة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالحرف حدودي. وتوسع بعضهم في حد الجار فجعل كل من ساكن رجلا في محله أو في مدينة فهو جار، واستدل بقوله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. استدلوا بهذه الآية على التوسع في حد الجار، فأنه قالوا الجار هو كل من ساكن رجلا في محله أو في مدينة وهو جار يعتبر له، وهذا التوسع مو صحيح. واستدلوا بهذه الآية التي سمعتها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالجار في الشرع معروف، وهذه مجاورة نسبية. نعم، المقصود بها المساكنة، فهي مجاورة نسبية، يعتبرون قريبين منك. فقال الله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أما يجعل حد الجار هذا، هذا في نظر. قيل نقرأ وقيل البعيد من يليك بحائط، والقريب من يليك ببابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له فإن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وهذا نظر معتبر عند الإحراج أو عند التحير، وأنه لا يدري الشيء هذا ربما لا ينقسم بين جارين فيبدأ بالقريب، وإن كان شيء كثير حاول أنه يصل إلى أكثر ما يكون من الجيران لينالوا البركة أو ينالوا هذا الخير، سواء كان مالا أو غير ذلك. فأما إذا قصرت اليد فلا يحتقر المعروف لجاره ولو كان شيئا يسيرا. وحقوقه 10 يجمعها الإكرام وكف الأذى، يجمعها الإكرام وكف الأذى، هذه من حقوق الجار ومن أجمع حقوق الجار، كلها تدخل تحت هذا، بين إكرام وبين كف أذى. حقوق الجار تدخل تحت الإكرام أو تدخل تحت كف الأذى، فمن حقوقه وهي عامة لكن الجار أخلق بها وأحرى بها رد السلام وإجابة الدعوة، وهذان الأمران وإن كانا من الحقوق العامة للمسلمين لبعضهم على بعض إلا أنها تتأكد في حق الجيران. ومنها أيضا وهو ما يقابل كف الأذى، كف الأذى تحمل الأذى، وهذا حق عظيم الله. ربما نحن ننظر إلى كف الأذى ولا ننظر إلى هذا الحق الذي هو من الحقوق، تحمل الأذى من الجار، لأن أناس كثير ما يتحملون أذى الجار، ربما يكون عن ذهول منه أو عن عدم إدراك يفعل بعض الأمور، فإذا به يصيع على جاره يتكلم على جاره، وما من موطن وما من مكان إلا هو على الجار، ويتحمل الأذى من الجار، فينظرون إلى الكف. وأما أنه يتحمل جاره هذا ما ينظر إليه، وهذا خطأ، فهذا من الحقوق التي للجار على الجار تحمل الأذى، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار تحمل الأذى، الصبر على الأذى، كلام جميل، هذا هو الأكمل. ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى، هذا كلام جيد. نحن ربما نغفل عن هذا، ما نصبر على بعضنا البعض، جيراننا ما نصبر عليهم، إذا على مستوى الأولاد الصغار إذا حصل مضاربة بين الأولاد الصغار وأحدهم ضرب الآخر وغلب الآخر، فإذا بالجار مخاصم سنين، إيش هذا؟ وين تحمل هذا الجار وتحمل أولاده وتحمل هؤلاء العدمان الذين ربما ما يدركون؟ فإذا بها مشاكل مع الجار ومفاصمات وقطايع وسباب وتكلم في المجالس العامة والخاصة عن الجار، هذا أولاده سيئون، هذا كذا، زوجته سيئة، زوجته تأتي عندنا وتنزل على الحرمة حقنا، ويلا فوقه فوق الجار، وين تحمل هذا الجار؟ ربما هو ما هو راضي بهذه الأشياء، لكن هذه غفلة. فإذا ننتبه لهذا الحق من الحقوق، تحمل أذى الجار، كما قال الحسن وهو يبين كمال الأمر، وأن هذا أكمل من ذاك، من كف الأذى، وهو تحمل الأذى. ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر عن الأذى، هذا لا شك أنه من حسن الجوار من صميمه، كما تقدمت الإشارة عن الإمام أنه يجمع حسن الجوار أو حقوق الجار الإكرام وكف الأذى، لكن هذا أكمل، هذا ما يلقاه إلا الصابر على الخير، تجد يلقى مثل هذه الصفات الجميلة، وإلا كثير منا خلاف هذا، وأنا واحد منهم إلا من رحم الله، ربما ما نصبر على جيراننا على مستوى مضاربات الأولاد، لكن نستفيد من واعظ علمائنا ومن هذه الذكرى. وهكذا أيضا من حقوقه تفقده وقضاء حوائجه، هذا مما جاءت به الشريعة، تفقد الجار وقضاء حوائج الجار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات جاره أو من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه، حديث ثابت: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه، جاره جائع ما وعاري يريد كسي يريد كساء، وجائع يريد طعام ما يشبعه، وما في حد يلتفت إليه. هذا لله الحمد بالنسبة لمناطق مثل هذه ما هو موجود، لكن يكثر في المدن، ولا الغالب في مثل هذه المناطق فإنهم يتفقد بعضهم بعضا. كان عندنا في هذه البلاد ربما يجعلون نافذة في البيوت، يجعلون نافذة في البيوت يتناول بعضهم من بعض، نافذة صغيرة هكذا يتناول بعضهم من بعض لشدة حسن الجوار فيما بينهم، عندهم حسن جوار أحسن من الحال الآن. أما الآن الحال بدأ يسوء، بدأ التأثر بالمدنية، بدأ يسوء حال الجوار عند كثير من الناس ولا يتفقدوا جيرانهم. وأما قبل صغر البلاد وقلة الناس فعندهم عناية وتفقد لبعضهم البعض، والتأثر بالمدنيات هذا والتأثر بأحوال الكفار تعب. ومنها أيضا الإهداء إليه والمودة، هذا من حقوق الجار على بعضهم البعض. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالإهداء إلى الجار والمودة والتودد إليه كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر، هل أهديت من جارنا اليهودي؟ فهذا جاء النص به. وهكذا حديث جبريل العام الذي يجمع الإحسان إلى الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيورثه. وتقدم معكم حديث أبي سفيان في قصة هرقلة، وأن هذا من مبادئ الدعوة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن سأل أبا سفيان إلى أو بأي شيء كان يأمركم، قال بالصدق وصدق بصدق الحديث، وهكذا أيضا أداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فما أعظمها من دعوة والله يدعو إليها الإسلام، هذه خصال عظيمة جاء الإسلام بالدعوة إليها. وهرقل الرجل كما يقال من أهل الكتاب وعنده عقل يدرك الأمور، وقد أراد أن يسلم لولا الخوف على الكرسي والسلطان، وإلا أراد أن يسلم ثم قال إنما اختبرتكم فقط، وإلا قد دخل الإسلام، لكن لأجل الدنيا والعياذ بالله ترك ما علم من الخيرية فيه. فسأل أبا سفيان بأي شيء يأمركم؟ قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. هذا كلها الآن كثير من الناس من أهل الإسلام فضلا عن غيرهم ما هم حولها. قال رحمه الله: ومن العشرة الحديث الصحيح: لا يمنعن جار أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. صحيح في الصحيحين، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا من الحقوق، أنك لا تمنع جارك إذا أراد أن يغرز خشبة في جدارك ولا ضرر عليك. وأما إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، فلا يؤذي الجار جاره ويستدل عليه مثل هذه الأدلة وجاره يتأدى، ما يصلح هذا. فلا تستغل الأمور التي تراها أن لك أنها لك فتستغلها وتستدلها، والتي هي عليك ربما تعرض عنها فتقول للجار أنا أريد أن نضع هذه الخشبة، والجار يقول جداري ما يتحمل، جداري ما يتحمل هذه الخشبة التي تريد أن تضعها على جداري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة. ما سمعت أبا هريرة يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. ويستدل: ونحن سنرمي بالخشب فوق ظهرك شئت أم أبيت. هذا ما يصلح هذا، فلا بد من مراعاة من أراد الشخص أن يضع على جداره خشبة، لا بد أن يراعى وينظر في حاله وحال جداره والضرر الذي عليه. فإن لم يكن ضرر عليه وجداره يتحمل فما ينبغي له أن يمنع، تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي والبعد عن نهي. لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وهذا الأمر كما سيأتي من كلام الإمام أنه للندب عند أكثر أهل العلم، وأما الإجماع المنقول فغير صحيح كما سيأتي. قال: وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندما لا فرضا، وأن يكون منعه مكروها لا محرما، لأن كل أحد أحق بماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا استدلال في محله أن كل إنسان أحق بماله، لكن مسألة وضع الخشاب أو الأخشاب فما ينبغي المنع. والقول بأن الأمر للوجوب وأنه فرض وأن المنع للتحريم قال به أحمد وقال به أبو ثور وأصحاب الحديث، فليس ببعيد هذا القول. وأما قوله جميع العلماء ما فيه إجماع، ولم يقل جميع العلماء بهذا، وإنما هذا قول أكثر أهل العلم، وجماهير العلماء استدلالا بالحديث المشار إليه لا يحل مال امرئ مسرف إلا بطيبة من نفسه، وكل إنسان أحق بماله فلا أحد يعتدي عليه ويغرز أخشابا في جدره وهو غير راض، هذا ما هو من الإحسان للجار. لكن صحيح أنه إن لم يتضرر ولم يحصل له ضرر فلا ينبغي منعه، فيتأكد هذا إن لم يكن واجبا فيتأكد أن لا يمنع إذا أراد أن يضع خشبة على الجدار ولا ضرر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى، وقد فعل هذا عمر رضي الله تعالى عنه وزجر المانع، استدل هؤلاء بهذا الحديث وبفعل عمر، وقالوا هذا كالإجماع، ما في أحد أنكر على عمر عن الإلزام أنك تتركه، وزجره عمر رضي الله تعالى عنه لا تمنعه، قالوا هذا فعل عمر، وسكوت الصحابة هذا كالإجماع. لكن الصحابة في حديث أبي هريرة كأنهم ما كانوا على هذا، وأبو هريرة كان واليا عن المدينة من مكان مروان، جعله مكانه أن تولى لعله الخلافة أو شيء، فجعل أبو هريرة كما ذكر هذا بعضهم كان واليا عن المدينة، وكان يأمر الناس بهذا الأمر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الخطابي وكأنه يرى الإجاب وليس ببعيد، لأنه يقول ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم، وكأنه يرى الوجوب كما يقول الخطابي. وهكذا أيضا ذهب إلى الوجوب أحمد وأبو ثور وأهل الحديث، فالقول بالوجوب ما هو بعيد، أنه لا يمنع الجار إن لم يكن ضرر عليه خشبة يضعها جاره على جداره. ونقرأ كلام النووي الخطابي بعد، قال وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا، وأن يكون منعه مكروها لا محرما، لأن كل أحد أحق بماله، والحائط يحتاجه صاحبه، لا شك يحتاجه، لكن هذا مقيد بما سمعته، إن لم يكن هناك ضرر كما سيأتي، والحائط يحتاجه صاحبه، فإن أعطاه نقص ماله، وإن أعاره تكلف حفظه بالإشهاد وأضر بنفسه. كل هذه التعاليل لا تقاوم هذا الحديث الذي ذكر، وأن ظاهره يفيد الوجوب، فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر، وإن أبى فليس عليه وزر. نعم، فإن أبى فليس عليه وزر إن كان يتضرر، وأما إذا لم يكن يتضرر فعليه وزر عند جماعة من أهل العلم، لأنه منع حقا عليه واجبا لجاره، فجارك عليه له حقوق عليه، ومنها وضع الأخشاب على جدرانك إن لم يكن هناك ضرر عليك. قال الخطابي رحمه الله قال أبو هريرة إن لم تتلقوه راضين، يشرح الحديث يعني لأرمينا بها بين أكتافكم، قال أبو هريرة إن لم تتلقوه راضين حملته على رقابكم كارهين، كأنه يقول بإجابه وهو عند العامة مندوب، إليه، لأن استعماله لمال الغير بغير إذنه فلا يحل إلا بطيبة من نفسه، بغير إذنه نعم، ما يصلح إلا بالإذن، ولكن لا ينبغي له أن يمتنع ويمانع. طيب، انتهى كلام الخطابي. قول جميع العلماء فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فالخلاف حاصل. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب في تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الوجوب، وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهب الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين، وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإجاب، ولو كان واجبا ما أطبقوا على الإعراض عنه، انتهى كلام النووي. هذا استدلال قوي حقيقة، وأبو هريرة كان في زمن جماعة من الصحابة في ذلك الوقت، لكن الوقت كان الصحابة متواجدين، والصحابة فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن هذا ما هو واجب عليهم، ولو كان واجبا لبادروا إليه، أليس كذلك؟ فما احتاجوا إلى أن يقول لهم أبو هريرة ماني أراكم عنها معرضين، هم أهل الاستجابة كما علم من سيرتهم وحالهم وقالهم أنهم مستجيبون لشرع الله سبحانه وتعالى. فامتناعهم عن هذا الفعل، والذي أحوج أبا هريرة أن يقول ما لي أراكم عنها معرضين، يدل على الندب وأن هذا ليس بواجب، فلو كان واجبا لبادروا بالتنفيذ. انتهى كلام النووي رحمه الله. وكان أبو هريرة يلي إمرة المدينة في ذلك الوقت نيابة عن مروان، ويستدل القائلون بالندب أيضا، طيب، ويستدل القائلون بالندب بالأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، ولو أنه للوجوب لما جهل الصحابة تأويله، ولما أعرضوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث حدثهم به. واستدل القائلون بالوجوب إلى أن عمر قضى به ولم يخالفه أحد، سبحان الله، ولم يخالفه أحد من بحضرته، فهذا قالوا يدل على الوجوب أن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من كان بحضرته رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع على الجدار ما يتضرر به المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجدع إلى نقب الجدار أو لا. كلام جميل. لا يفتقر هذا، ولا فرق بين يحتاج في وضع الجدع إلى نقب الجدار أو لا، فإن احتاج إلى نقب الجدار نقب، وإن لم يحتاج إلى مجرد الوضع وضع، فلا يمنع يقول كيف تنقب في جداري، ترك ينقب الجدار يقوى بالتخشيبة، يقوى بالخشب، ما يعني يكون هزيلا، بل إذا وضعت عليه الأخشاب تقوت الجدران، ليس كذلك؟ تقوى أكثر، وهو قد ذكر هذا. قال رحمه الله: ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجدع إلى نقب أو إلى نقب الجدار أو لا، لأن رأس الجدع يسد المنفتح ويقوى الجدار. انتهى كلام الحافظ. رأس الجدع يسد هذه الفتحة، ليس كذلك؟ ويقوى به الجدار. فهذا احتجاج من قال بالوجوب، فحمل الوجوب أولا، أو هؤلاء أصحاب الوجوب حملوا الوجوب على ما إذا احتاج الجار إليه، ولا يضع على الجدار ما يتضرر به المالك، ما تأتي وتضع أخشاب كبيرة يتضرر الناس، هذا خطأ. وهكذا أيضا إذا احتاج هذا الجار إلى النقب في جدارك تركه ينقب حتى يضع الجدار هذا الخشب، وإن لم يحتاج أيضا كذلك الأمر واسع أهون يكون. ولا تقول أنك ستضرر إذا وضع الأخشاب، بل ربما يتقوى جدارك يكون هزيلا فتأتي الأخشاب عليه من الجار ويحصل له القوة فيشتد هذا، وأما هذا المنفتح أو هذا الذي النقب الذي نقبه سينسد بهذه التخشيبة التي وضعها. الحاصل هذه مسألة خلافية، وأهل الحديث يرون الوجوب وظاهر الحديث معهم، أهل الحديث يرون الوجوب وظاهر الحديث معهم، وهكذا ظاهر كلام أبي هريرة أنه يرى الوجوب، وأيضا ما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة نكتفي بها إن شاء الله، وهي مسألة وضع الخشب من حقوق الجار، هل هو الوجوب أم للند؟ فما هو قول جمهور أهل العلم في وضع الأخشاب؟ أنه مندوب، بل نقله هنا إجماعا، وقد رأى جميع العلماء، صحيح أنهم جميع العلماء هما ما هو صحيح، بل أكثر العلماء هذا القول لأكثرهم. تفضل يا أخي أدن.